actually the character of the da'i before speaking about it, we have to know the definition of da'i. The da'i is linguistically is that one who calls either for or invites either to an idea or a religion. And du'a are the plural of da'i. And those are people who call others either to guidance or error. And hence they are du'a to good and du'a to evil, either to evil or to good. Da'i or du'a in Islam, these are the conveyors of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam message. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the teacher and the messenger and the accepted final prophet by Allah subhanahu wa ta'ala concerning that issue, which is calling for monotheism. Now, what are the characters of this du'a, or the character of a da'i as it should be known, so that he can be a successful da'i? Number one is al-ikhlas, which is sincerity, because deeds are unaccepted without it. In order for a deed to be accepted, it should be purely for Allah subhanahu wa ta'ala. لكي يقبل العمل لابد من إخلاص النية. The second thing is a strong relation with Allah. علاقة قوية بالله عز وجل. By keeping one's duties, always turning to Allah and getting closer to Him Almighty, and by that is by doing the additional acts of worship. أن يكون على صلة بالله عز وجل قوية فيما يؤديه من أعمال العبادات المختلفة من صلاة وصيام وزكاة وغيرها، وفي اتجاهه إلى الدعوة إلى الله عز وجل. And number three, the knowledge that correct the intention and methodology. لا شك أن العلم بيغير من النية والطريقة. فقد يكون نية الإنسان للدعوة خالصة، ولكن الطريقة التي يتعامل بها لا تتناسب مع من يدعوه. So the knowledge that corrects the intention and methodology, the knowledge of vital importance is knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala book and the Prophet's sunnah. العلم عبارة عن العلم عن الله عز وجل لا يؤخذ إلا من مصدر صحيح وهو الكتاب والسنة. However, knowledge cannot be gained unless the seeker is serious and cautious. And gaining knowledge requires implementation what the seeker has learned. حقيقة الأمر أن يكون هذا الإلمام بالكتاب والسنة مدعم بمصدر للعلم، بمعنى أنه لا يمكن أني أنا حكون حافظ للقرآن كحافظ للقرآن فقط، يكون ده مصدري في التقدم للدعوة، ولم أخذ من القرآن ده الأصول في القرآن من نفس المصدر اللي هو المعلم للقرآن. يعني من يعلم القرآن لا شك أنه يعلمه بعلومه، ولا شك أنه يعلمه بالأبعاد التي لا تنتهي من القرآن وعظمته ولغته وكل ما حول القرآن من إعجاز لغوي وإعجاز بلاغي وإعجاز في المعاني وفي الحكم وفي الأوامر وفي النواهي وعلو في كل شيء لا ينم إلا على أنه من الخالق جل في علاه، وأنه كلامه المتعبد بتلاوته. فبناء على ذلك يصبح هذا من أخذ القرآن يأخذه بهذه الطريقة، علم عن القرآن موجب للعمل، مصحح لكل شيء، مصحح لكل شيء، مصحح للأسلوب، وهذا في الحقيقة أمر يعني شديد الأسف، إن كثيرا من حملة القرآن لا يحمل ذلك. فالنهاردة من يحمل القرآن، المنافق يحمل القرآن وهو حامل للقرآن ويكذب، وحامل للقرآن ولا ينتظم في صلاته، وحامل للقرآن ويحاج بالنقاط التي في القرآن ليكون من الفرق الضالة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أننا نختلف على 74 شعبة كلهم إلى نار إلا واحدة. من هي رسول الله؟ قال من كان على سنتي وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي الفرقة الناجية. ففرقة أهل السنة والجماعة هي ليست فرقة، هي أهل السنة والجماعة هم الذين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة أولي العرفان، هؤلاء هم المنفذين لكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بالإضافة إلى ذلك piousness، لابد أن يكون على تقوى. The داعي must remember that he is always being observed by Allah سبحانه وتعالى as well as by the creation, and that is why he has to adhere to extra piousness and devotedness to hold firm and be the best role model. الكلام ده الحقيقة في منتهى الأهمية جدا، هذا الكلام في منتهى